هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول ما حكم وضع المرأة عباءتها على كتفها في الصلاة؟ لا بأس بذلك. نعم. لا حرج عليها أن تضع عباءتها على كتفها في الصلاة، لأن هذا هو المعتاد عند النساء، ولأنها لو وضعتها على رأسها شق عليها ذلك.